وهذه العبارة أشكل من يرحمه الله رحمه الله. نعم أي نعم، الرحمة طبعت وانتهت عليك. أيوة هذا إخبار. نعم. وهذا لا يجوز للمسلم، لأنه هذا أمره، كل إنسان أمره إلى الله. لكن هي بيسموها العلماء جملة دعائية، رحمه الله بمعنى يرحمه الله، فما اشتق من يرحمه الله أو رحمه الله وهو المرحوم اسم مفعول بنفس المعنى يقال، يعني باب دعاء.